الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لو ذهبت امرأة إلى السوق عن واحدة وأحضرت لها بعض الطلبات من السوق ثم أخذت على ذلك أتعاب، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن لا بد من إخباري من أراد السلعة أولا بأنك ستأخذ أو بأنك ستأخذين هذه الأتعاب، لأن كون الإنسان يذهب إلى السوق ويبحث عن هذه السلعة لا جرم أن هذا فيه مشقة عليه، فإذا أخذ على هذه المشقة أجرة أو أتعابا أو سمها ما شئت فإن هذا لا حرج فيه، ولكن لا بد من الاتفاق المسبق على هذه الأتعاب، ولا بد من الاتفاق على مقدار هذه الأجرة، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والله أعلم.